مسيكم بالخير، وشنو احوالكم؟ وينكم ونعدتوا؟ ان شاء الله ايامكم ديما خير وسعاده وصحه صيامكم. يقول الشاعر: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، فانصب فان لذيذ العيش في نصبي، اني رايت وقوف الماء يفسده، ان سال طاب وان لم يجري لم يطب. وهذايا يمكن يكون ساعات تلقى انسان يخدم في خدمة واحدة حتى ما تردش عليه ويبقى شاد فيها الصيح. هذا الخدمة طبعا اللي هي مش معناها وظيفة. لكن اليوم الحديث هذا يجرنا إلى مثل شعبي جميل ياسر يحكوا على جماعة حراثة صبت المطر ومشوا عملوا رفقة وخرجوا يحرثوا. كل حد شد باطن يحرث، بعد مدة تلاقوا مروحين: اش درت انت واش درت انا واش عملت وين حرثت وين كذاش، وان شاء الله صابة وان شاء الله صابة. واحد سألوه: اش عملت يا فلان؟ قالوا: ماني راني هزيت ثلاث ساعات. هي الساعة الاول راني عملت قلية كليته، وي والساعة الثاني قال لهم: راني والله اعطيت البهيمة قعدت معايا مدة فهمت لها وجعت وليت اعطيت البهيمة كليتها. والساعة الثالث يا ودي كيش عملت له؟ قال لهم: الساعة الثالث راني عملتها في حلق الواد، ويلك الشرشارة كبيرة. لفت لصاحبه قال له: انت دفنت فقرك. وانت يا؟ قال لهم: والله اني نعمل كل درتها في بلاصة واحدة وقعدت نحرث ومنش عارف كان صبت ولا ما صبتش ولا مش عارف. وانت؟ جو الواحد قالوا له: اش عملت يا فلان؟ قالوا: مني والله كل بليس عملت فيها مطيرة، هذه فيها صاعين، هذه فيها صاعين ونص، وهذه فيها سويع، وكل ونلقى منقع متعميه باهي ندير فيه مطيرة. والمطيرة عند العرب هي الزرع الصغير، والفي البليسة الضيقة. واحد تلفت له قال له: اسمعني انت، والله يمكن نجيك حتى كان مجتش في البلاصة الفلانية صبتش منه تصب هكا، والله انت يمكن تحصل، واحنا كان صبت هوانا كان ما صبتش مانيش عارف. قال له: ما هو يقولوا الناس الاولى الجرة جراير والحارث مطاير، وقالوا كلام اخر يقولوا كثر المطاير توجد الصبات. وهكا أن قلم واحد في الدنيا ما عايش يكفي، المصاريف كثرت والدنيا غليت، لابد الإنسان يعمل خدامة منا وخدامة منا غوابة، يدير التجرة، يلوج كيفاش يلقى. هذاك علاش قالوا الناس لولا كثر المطاير توجد الصبات. هيا ما نقول لكم إن شاء الله صابة وتبقوا على خير.